ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الجمهور الطيب، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير. برنامجكم ضع بصمتك أحمد ربي جل وعلا على التأثير الذي وفق الله تعالى وأحسن بأن نشره في كثير من البلدان. عدد من الحلقات ولله الحمد ترجمت الآن وتبث عبر اليوتيوب. عدد من الحلقات أيضا، كنت قبل فترة في ماليزيا فأخبرني أحد الإخوة أن بعض مدرسيهم يعني جزاه الله خيرا يعرض لهم مقاطع من بعض الحلقات، وهو يدربهم على كيفية الإلقاء التلفزيوني، فكان يعرض بعض الحلقات، ففرحت والله أن هذه القناة قناة اقرأ بهذا البرنامج أنها تصل إلى أن تصبح يعني يستعملها الأكاديميون في تدريس طلابهم، وهذا من فضل الله تعالى وحده لا شريك له. نحن في هذه الحلقات اتفقنا معكم في أول حلقة من الموسم الخامس أن يكون في كل ثلاث حلقات الحلقة الرابعة استقبال لمكالماتكم واقتراحاتكم، وأنا أشهد على نفسي أني أخلفت الوعد، وذلك أنه خلال كل حلقة تستمر ساعة ونصف يأتي اتصالات كثيرة منكم أيها الأكارم، لكن ضيق الوقت يمنعنا من استقبالها، وأحيانا الإخوة يقولون معنا اتصال معنا اتصال، لكن يكون حبل الأفكار متصلا فلا أستطيع أن أقطعه لاستقبال اتصال، ثم قد يذهب المتصل أحيانا. فكنت قد وعدتكم أن يكون كل ثلاث حلقات الحلقة الرابعة هي لاستقبال اقتراحاتكم، فمرت الحلقات من الشهر الأول ولم نعمل حلقة عامة نستقبل اقتراحاتكم، ومرت الحلقات في الشهر الثاني أيضا، وحقيقة ما تيسر أن يكون هناك حلقة لاستقبال اقتراحاتكم. نحن اليوم نوفي بالوعد، هذه الحلقة لكم أنتم، نستقبل فيها الاتصالات، أستقبل فيها الاقتراحات الحلقات الملاحظات على البرنامج، إذا كان أحد له يعني اقتراح معين لحلقة معينة أو تقرير معين، أو ربما أحيانا عندكم نشاط معين في المدرسة في الجامعة في المسجد في البيت في أي مكان تريد أن تنقله ليكون سنة حسنة يقتدي بك فيها غيرك، يمكن أن ترسلها عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك أو عبر صفحة اقرأ أو عبر صفحة الشخصية. نحن اليوم نستقبل يعني كل الاقتراحات عبر جميع الوسائل. هذه الحلقة لن نتكلم اليوم عن المساجد، لن نتكلم عن بر الوالدين، لن نتكلم عن الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير، نحن اليوم سنتكلم عن كل ذلك في حلقة لن أتحدث فيها أنا، وإنما أنتم روادها. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. أنا شفت البرنامج خارجيا كمان، وبرامجه ممتازة وفيها تثقيف وفيها يعني تواصل وفيها تكافل وفيها فممتاز يعني. علم الأطفال وقصص الدين والصلاة وحاجات وقصص الأنبياء. أبا دايما يتكلم عن مشاكل الشباب وحلولها وإيش الأشياء اللي يسويها عشان إيش الشباب دائما يحلوه، دائما ندور على حل. حقيقة البرنامج ما شاء الله تبارك الله هادف ومميز، بس أنا عندي بعض الملاحظات اللي أتمنى من المسؤولين على البرنامج يطوروها في المستقبل القريب، إنهم يستضيفوا شخصيات رياضية مهتمة في المجتمع، يعني والشباب يعني يكونوا مهتمين زي الفريدي مثلا، زي مسؤولين زي أنا أفضل حتى داود الشريان تستضيفوه عندكم في البرنامج، يعني بحيث إنه يكون في تقارب ما بين الشيخ وما بين المجتمع وما بين المشاهد، تطرح أفكار يعني تفيد المجتمع أكثر من أنها يعني تكون هادفة. برنامج ما شاء الله تبارك الله يعني أحدث ثورة إيجابية ونقلة مختلفة في عالم البرامج وعالم الدعوة إلى الله. البرنامج يعني سواء متمثل في مقدمه والشخص المسؤول عنه الشيخ محمد العريفي الله يجزاه خير، أو حتى عن القائمين عن البرنامج بأفكاره بشكل عام، يعني البرنامج يتلمس حاجات المجتمع، يتلمس حاجات الشباب، الشابات، المجتمع بشكل عام، وكان له تأثير كبير، كان بيدخل في في في في أمور الناس الشخصية اللي الناس ما تقدر تتكلم عنها، وكان في أسلوب قصصي ممتع، وكان يقابل أصحاب القصص المؤثرة بنفسهم وتشوف كيف التأثير وتشوف كيف الدموع، يعني البرنامج ما شاء الله يعني على اسمه ضع بصمتك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. وجعلني مباركا أينما كنت، وقال إبراهيم عليه السلام داعيا رب العالمين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا هو دعاء الأنبياء، يحرص أحدهم على ألا يعيش لنفسه بل أن يكون له تأثير في الحياة وأن يكون له بصمة في كل مكان. مرحبا بكم أيها الجمهور الطيب، وأسأل الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء. أنا أرحب بكم والله وأحبكم، أرحب أيضا بغيت أقول أبنائي لكنكم شيبان بإخوتي الكرام، بأخي عبد الرحمن. حياك الله دكتور. عبد الرحمن معلم جزاه الله خير وله أيضا نشاط في الدعوة، وبأخي جواد هو أيضا في جامعة الملك عبد العزيز، و وائل أظنك مهندس. الله يوفقكم. وائل طبعا سعدت بك يبدو قبل سنة تقريبا. مزبوط. الله يحييك. لا تزال لذة تلك الحلقة في نفسي موجودة في النفس يا حبيبي. الله يحفظك يا رب. طبعا يا شباب، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعني يسلك كل سبيل في سبيل إيصال الخير إلى الآخرين، أي وسيلة مفتوحة بين يديه عليه الصلاة والسلام ليس فيها معارضة للشريعة كان يسلكها. فكان عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق كوسيلة من وسائل الدعوة لأنها أماكن تجمعات الناس ويدعوهم إلى الله تعالى. يمر عليه الصلاة والسلام فيرى قوما مجتمعين على شيء فيقول على ما اجتمع أولئك؟ قالوا يا رسول الله على قبر يحفرونه، فيميل إليهم عليه الصلاة والسلام ويقف يتحدث معهم. أي وسيلة أراد عليه الصلاة والسلام أن يقرأ كتب اليهود وأن يراسلهم، لكن ما عند أحد من الصحابة يعرف لغة اليهود، فابتعث عليه الصلاة والسلام أسامة، قال يا أسامة اذهب وتعلم لغة زيد، قال اذهب وتعلم لغة اليهود وتعال، فتعلمها في 15 يوما، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصار عند النبي عليه الصلاة والسلام صح التعبير مترجم، يستطيع أن يترجم له لغة أقوام لهم به التصاق في داخل المدينة. تطورت الأمور بعد ذلك، صار النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة، فأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسل جابر بن عبد الله إلى الشام، دعاة يدعون الناس إلى الله تعالى. تطورت الأمور وكثر الصحابة الذين يكتبون ويقرؤون، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يرفع من المستوى التعليمي للصحابة، ولذلك لما أسروا في معركة بدر وهي أول معركة بين المسلمين وقريش، أسروا 70 من قريش، قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يفدي نفسه يدفع 4000 درهم، أو لا يدفع 4000 درهم لكن يعلم 10 من أبناء الصحابة القراءة والكتابة لمدة 2-3 أسبوع يعلمهم ثم يذهب إلى أهله. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يطور وسائل التواصل مع الناس، حتى تعلمت مجموعة أكبر من الصحابة القراءة والكتابة، وأصبح عليه الصلاة والسلام تكتب الرسائل ويرسلها، يرسل إلى هرقل، يرسل إلى كسرى، يرسل إلى ملك اليمن. ما ترك عليه الصلاة والسلام وسيلة يستطيع أن يوصل بها دعوته، وسيلة مباحة، إلا سلكها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم مطالبون حقيقة أن نستثمر كل الوسائل التي يمكن بها أن نضع بصمة في الأمة، نضع بصمة في مع الكفار، نضع بصمة مع المسلمين، نضع بصمة مع الفقراء، نضع بصمة مع التجار، نضع بصمة مع كل الناس، أي مكان تستطيع، مثل ما قال الله وجعلني مباركا أينما كنت. أنا في الطيارة أكون مباركا، أنا في المستشفى أكون مباركا، أنا في المدرسة مباركا، أنا في الشارع مباركا، أنا في السجن أكون مباركا. ولذلك يوسف عليه السلام كان في السجن، ومع ذلك لما رأى الفتيان رؤيا ودخل معه سجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، لماذا اخترناك؟ قال إنا نراك من المحسنين. ما هو السجن مليان ناس، لماذا تطوفون على كل الأماكن في السجن وتأتون وتقفون على يوسف حتى تبثوا إليه الهم الذي في داخل قلوبكم؟ قالوا لماذا وصفوا إنا نراك من المحسنين؟ قال ابن كثير كان يوسف يحن على ضعيفهم ويداوي مريضهم، يأتي عنده ويقف معه، هو إنسان طيب يوسف أصلا، فلما يرى إنسانا مريضا يأتي ويقف عنده ومع ليش. بقية السجناء كثير منهم ربما قبض عليهم سراق أو قطع طرق أو قتله، وبالتالي ما عندهم هذه الرأفة التي عند يوسف. يوسف في السجن وصار له بصمة، فلما أرادوا أن يسألوا عن شيء ارتاحت قلوبهم إلى هذا الرجل، جاءوا إليه قالوا إنا نراك من المحسنين، فإذا به يبدأ يدعوهم إلى الله، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمية، يا صاحبي السجن، وجعل يدعوهم إلى الله تعالى ثم أجابهم على سؤالهم. إذن استعمال وسائل الإعلام اليوم يعني لأجل بث الخير في الناس، هذا حقيقة من أكبر الفرائض اللي واجب علينا. كثير من الناس اليوم ربما يعني ما أقول كثير بل عدد من الناس يعني لم يسمع بالإسلام، لم يسمع بالإسلام، لم يسمع أن في شيء اسمه إسلام. وأنا بنفسي مرة في جنوب أفريقيا في كيب تاون دخلت إلى مكان يبيع شاي وقهوة وكذا، فسألت الجرسون الذي أحضر الشاي، قلت له هل سمعت عن ما ديانته؟ قال أنا نصراني. قلت هل سمعت عن الإسلام؟ قال هو إز. قلت إسلام؟ قال نو. قلت طيب إيش تظن الإسلام؟ قال I don't know. قلت ما تدري ما سمعت عن الإسلام؟ قال ما سمعت عن الإسلام. قلت تتوقع الإسلام اسم نجم في السماء ولا اسم كتاب ولا اسم فريق كرة ولا اسم دين؟ إيش تتوقع الإسلام؟ قال أي قلت أو ماركة سيارة؟ قال أظنها ماركة سيارة اسم إسلام، ما سمع عن الإسلام. وأنا لا ألومه، لأنك تفتح القنوات هناك فلا تجد ولا قناة إسلامية، يفتح النت هو أصلا ما رح يدخل يسأل عن الإسلام، يدخل إلى مواقع تواصل إيميله يرد عليه، يدخل إلى مواقع أفلام وخلاص، يعني هو ما جاء أحد حرك الماء الراكد عنده ليبحث عن الإسلام. استثمار الإعلام اليوم لتعريف الناس أن في دين اسمه إسلام، يدعو إلى عبادة الله، يدعو إلى المحبة، يدعو إلى العدل، يدعو إلى الرفق، إلى الإحسان، بين لهم ما هو الإسلام، الرد على الشبهات المتعلقة بالإسلام، هذا من أوجب الواجبات. وأنا حقيقة هنا أسجل شكري حقيقة لقناة تقرأ جزاهم الله خير، يعني قناة اقرأ تغطي 88% من العالم، وهي الآن تبث بلغتين أو ثلاث، وستكمل بإذن الله تعالى إلى 7 لغات. قدرتنا على أن نصل بهذا الإعلام لدعوة الناس هذا أمر مهم. هذا البرنامج ولله الحمد امتن الله تعالى أنه لا يتكلم في شيء معين، ما أقولك والله برنامج اجتماعي، لا، ما احنا تكلمنا في أمور غير اجتماعية، برنامج إغاثي، طيب عندنا أشياء غير إغاثية، طيب هو برنامج تعليمي معلومات، لا برضو عندنا يتكلم في العقيدة، تكلمنا في العقيدة لكن تكلمنا في الفقه أيضا. يسر الله تعالى أنه برنامج عام وعملي، أنا لا أتكلم في أشياء عامة، يعني ما جيت مرة أتكلم عن فرضا عن قل يعني ما في بالي الآن موضوع، لكن موضوع لا يمكن أن يكون واقعيا أنا أبتعد عنها، معلومات عامة، يعني مثلا أقول اليوم حلقتنا في تفسير قصار الصور، صح وموضوع حسن لكنه ليس له اتصال ببرنامجنا، برنامجنا الشيء العملي اللي ممكن نعمله، نتكلم عن فضل تنظيف المساجد، جيب الأحاديث الآيات، يلا اذهب جزاك الله خير نظف مسجدكم، بدل ما تقول والله المسجد واتسخ يا أخي والمصاحف مغبرة، طيب أنت ماذا تصنع؟ ضع بصمة في مسجدكم، وهكذا كلها أشياء عملية. نحن اليوم في الحلقة تقريبا رقم 157 من فضل الله، وفي السنة الخامسة يعني لهذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يطرح البركة. أنا وعدت الجمهور أن يكون اتصالاتهم، والظاهر أني سأعمل زي كل حلقة يعني، لكن تفضل يا أخانا أبا جهاد. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إنا نحبك في الله. الله يجزيك خير، الله يجعلنا وإياك من أحبابه يا رب. يا أخي اخي محمد، والله بدنا تزورنا في المغرب، المغرب بحاجه زيارتك. ابشر بما يسرك، اهل المغرب اهلنا واحبابنا، وانا درست على بعض المشايخ من المغرب واخذت عليهم اسانيد في السنه، وان شاء الله اتيكم ان شاء الله. بدنا زيارتك ضروريه، نسالك بالله ان تزورنا. ابشر بما يسرك، ابشر بما يسرك، قريبا ان شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ابا جهاد. طيب انا ما عبد الله، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا محمد. يا مرحبا يا عبد الله، حياك الله، أحبك في الله. شيخ الله يجزيك خير، أحبك الله، أحبتني فيه. تفضل عبد الله، في اقتراح عندك حول البرنامج أو شيء يتعلق به؟ والله حبيت أسلم عليك يا رب يحفظك. يا رب يحفظك، الله يجزيك خير ويكرمك يا رب، جزاك الله خير عبد الله. طيب أنا ما ودي حقيقة أخذ عليهم الحلقة. إذا أنتم، إحنا الشباب اللي أعرف أنكم محضرين أشياء من استطلاعات الجمهور قبل الحلقة عن البرنامج، ويبدو عبد الرحمن أيضا أنت بين يديك أشياء، وأنا عندي الآن في المنشن في صفحتي 157 رسالة أيضا تحتاج إلى كرعة. فتبغون نبدأ بمن؟ نبدأ بباش مهندس. بباش مهندس شيخ، في ناس بأرسلوا بيقولوا أنه في بعض الحلقات صارت عن التخييم وعن الكشتات والأمور هذه، أي. رغم أنه في ناس بتذبح وبتقتل برا، أي. فما في ربط بين الموضوع يعني. أحسنت والله يا أخي، هو مشكلة أحيانا أنك يعني لما تصير في قضية نازلة، جرت العادة في البرنامج، يعني مثلا في سوريا جرت العادة أننا نتكلم عنها، تكلمنا عنها في أول حلقة في الموسم السابق أول ما بدأت الثورة، تكلمنا، كان عندنا حلقة عن سوريا، وذهبت بنفسي إلى بعض مناطق اللاجئين وصورنا معهم، وكان من فضل الله جل وعلا ومنته وكرمه أن أول قناة فضائية غير إخبارية تدخل إليهم هي قناة إقرأ، ما أقول قناة إسلامية، أول قناة غير القنوات الإخبارية، قناة إخبارية طبيعي أنها تدخل قبل غيرها، أول قناة غير إخبارية تدخل هي قناة إقرأ. ومن فضل الله أيضا أن العبد الفقير كان ربما يعني هو أول من شيخ كذا ذهب إليهم وجلس معهم وصور، فبثناها في عدة حلقات. لكن المشكلة أنك تستمر في كل حلقة تعيد نفس الموضوع، هذا أمر لا تستطيع أن تعمله، لأن ما في شيء يعني ما في مادة جديدة لك. مثل الخطابة، أنا أخطب من بداية يعني بداية الوضع السوري، خطبت إلى الآن يمكن 5 أو 6 خطب عن سوريا، لكن قسمتها كل شهر شهرين أخطب خطبة، لكن في خطب يعني مثلا اليوم خطبت عن فضل القرآن، الأسبوع الماضي خطبت أظن عن انتشار الأمراض أو كذا، يعني ليس له علاقة مباشرة بالوضع، لأنك لا تستطيع أن تعيد نفس الموضوع، هو طحين ما تستطيع أنك تعيد طحنه، ما هو انطحن خلاص. وإلا بلا شك حقيقة سوريا في قلوبنا، ونحن والله نتألم لها، وأنا في كل خطبة جمعة يعني أدعو لهم، وفي كل محاضرة وفي صلواتنا، وأسأل الله أن يكشف ما بهم. صالح، أخي صالح تفضل. مساك الله بالخير، وأنا سعيد جدا جدا علشان قلت لي أخي صالح. يا مرحبا بك، أحييك من قلبي، وكلنا نحبك أبناء اليمن. الله يحييكم. وفي مصر خطبتك كانت جميلة. الله يجزيك خير. وأطلب منك يا فضيلة الشيخ أن تدعي لأبنائنا في اليمن، ربنا يصلح حالهم. أبشر بما يسرك، أبشر. ونورت الشاشة. الله ينور قلبك. لأهلك ويحفظك يا رب العالمين. آمين آمين. أنت مقيم في مصر يا أخي صالح؟ أيوة، أنا أعيش في مصر، وعشت في الأراضي المقدسة 40 عاما. ما شاء الله ما شاء الله. وأكل من خيراتها. يا ربي يحفظك يا رب. أحييك وأحب على راسك. الله يحفظك، أنا اللي أقبل رأسك والله. أنت والله أنا سعيد، والله سعيد جدا أن أكلمتك وكلمتك في الجزيرة. يا ربي يحفظك. وكنت ضيف على الأستاذ أحمد، هو يعرفني. صحيح. وأحيي الشباب. الله يحفظك يا رب. فأنتوا أنظف الناس وأطيب الناس. والله من لطفك. أرض. الله يحفظك يا عم صالح، ما دام 40 سنة في مكة معناه ربما أنك أكبر مني سنا، فأسأل الله أن يحفظك ويجزيك خير. أختي ياسمين تفضلي. ياسمين معنا؟ طيب طيب، هذا فاصل قصير أيها الأخوة، أنا سأقرأ اللي في المنشن في تويتر، وكذلك اللي في فيسبوك سأعود إليه، وسنقرأ أيضا اللي في الحلقة الذي في صفحة البرنامج، لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. من يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك إنما المؤمنون إخوة. أسأل الله تعالى أن يديم إخوتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. أنا كما وعدتكم سأحاول أن لا أعلق كثيرا، إنما أستمع اليوم أستفيد من ملاحظاتكم اتصالاتكم. كنت في الفاصل أقرأ عددا من الرسائل التي وصلتني عبر تويتر والفيسبوك وأيضا عبر صفحة البرنامج، نسجلها نستفيد منها. عدد من الحلقات التي أقمناها كانت باقتراحاتكم أنتم، أسأل الله أن لا يحرمكم من أجر. عبد الرحمن تفضل عطنا، أظنك أنت قبل قليل سجلت بعض الأشياء من الصفحة. نعم صحيح. أيه شيخنا وصلت عدد المشاركات كبيرة جدا على الصفحة. أيه ربما الغيرة من زيارتكم لبعض الدول وما كان لها من أثر وصدى مثل مصر وسوريا، يعني جعلت كثير من المطالبين على صفحة الفيسبوك تدعوكم للزيارة. الإخوة في اليمن مثل ما سمعنا من عم صالح قبل قليل، أيضا يعني بعض التساؤل من الإخوة في فلسطين في ضع بصمة غبتهم عنهم فترة طويلة قد تزيد عن السنة. والله صدقت، أنا في ترتيب إذا الله يسر الأمور لزيارة غزة، وكذلك في ترتيب لزيارة مع البرنامج سنزور المغرب وموريتانيا إن شاء الله تعالى، وأظن في الجزائر أيضا، ليبيا لي فيها ترتيب بإذن الله تعالى، تونس كنت فيها قبل فترة، اليمن ما شاء الله زرتها مرارا، يعني ليس جديدة علي ولا أنا جديد عليها، وهي أرض الإيمان يعني، ولعل الله يسر بإذن الله تعالى إن شاء الله. هذه بشارة خير طبعا. الله يكرمك. أيضا الغيرة تستمر، قدمتم حلقة جميلة جدا عن التوحد وكان لها صدى قوي جدا، يعني تغار بعض الفئات الأخرى من أصحاب الاحتياجات الخاصة، تدعوكم أيضا لتسليط الضوء عليهم. أحسن صدقت. لا والله هذه من أهم المهمات، وحقيقة سبحان الله يا أخي أنا لاحظت أن بعض المواضيع يعني مثل التوحد تكلم عنها عدد من الأطباء، إنما لما تتكلم وتربط القضية بالشريعة والاحتساب والأجر وتدخل مسألة العلاج بالقرآن يشعر الناس أنه جو آخر بالنسبة إليهم يخاطب قلوبهم. أخي موسى السلام عليكم. السلام يا شيخي وإمامي. مرحبا بك يا موسى. ابن موسى عبد الرشيد موسى من الصومال. نعم. مرحبا بك، أهلا وسهلا. نبغى أن تزورنا أكثر من مرة يا أخي في الصومال. نعم بإذن الله، أبشر بما يسرك إن شاء الله تعالى أزوركم بإذن الله، يا رب يحفظكم. موسى نعم. معنا موسى ولا راح يا شباب؟ عبد الرشيد موسى يا أخي. موسى كيف الدعوة إلى الله عندكم في الصومال والدروس في المساجد وحلق القرآن؟ هل هذا إن شاء الله تعالى نشيط يصير وإشارنا في أرض الصومال في أرغيسة؟ أستاذ عبد الله بصر. ما فهمت. أسأل الله أن يكون معكم ما شاء الله تبارك الله، الله يجزيكم خير. أم عبد الرحمن السلام عليكم. أم عبد الرحمن، طيب أم عبد الرحمن راحت، أنا سأستمع لكم ثم تعطينا من الفيسبوك يا جواد. طيب طبعا زي ما قال الأستاذ عبد الرحمن إنه ما شاء الله تبارك الله تعليقات كثير موجودة. أي. ففي موضوع عجبني تعليق هنا يقول أهمية تعلم اللغات الأجنبية، بما أنك تطرحت في البداية أنه قناة تقرح تكون متعددة اللغات. أي. فهذا يقول أنه يعني مدى أهمية تعلم اللغات الأجنبية للشباب والبنات بالذات الآن يعني. أحسنت. أنا كان عندي حلقة في البرنامج، ويبدو أن يا أخي بعض الحلقات المهمة لا بد نعيدها مرة ثانية بأسلوب جديد عن اللغات الأجنبية، كانت عن اللغة الإنجليزية وعن اللغات الأجنبية وكيف نؤثر في الآخرين من خلالها. أنا بعد تخرجي من الجامعة، بعد تخرجي في الدكتوراه يعني، ذهبت إلى بعض البلدان لدراسة اللغة الإنجليزية، ولاحظت أنك يمكن أن تؤثر في هؤلاء القوم إذا اتبعت أسلوب يعني الرفق واللين واللطف تأثيرا كبيرا ما دام أنك تتقن لغتهم. أنا سأرسل رسالة الآن إلى عدد من الإخوة والأخوات الذين يتكلمون عددا من اللغات أحيانا غير منتشرة، يعني أنا واحد من الإخوة رأيته مرة يشتغل في المستشفى في العلاقات العامة، قلت له أنت متخرج قسم علاقات عامة؟ قال لا يا شيخ أنا متخرج من وظيفة بشهادة رميتها في الدرج. قلت ما هي؟ قال من كلية اللغات والترجمة. قلت طيب ممتاز، أي لغة؟ قال اللغة العبرية. زين قال حنا كلنا اثنين اللي تخرجنا وين اتوظف؟ ما في وظائف، ودبرت لي واسطه واشتغلت في العلاقات العامه. فقلت له ممكن من خلال هذه اللغه تدخل يا اخي الى منتدياتهم، تدخل الى صفحات تويتر الخاصه بهم، تبين لهم ما هو الدين، تبين لهم فضائح ما يفعله الصهاينه وتؤثر فيهم. انا لا استطيع ان افعل ذلك، كثير من الناس ما يستطيعون، انت تستطيع ربما ان تحمل رايه ما يستطيع ان يحملها غيرك. معنا روان. ازيك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ مرحبا مرحبا يا بنتي، حياك الله يا روان. الحمد لله، انا بحب حقيقة اشوف برنامجك الاسبوعي كل يوم جمعة، وبحب انه يعني في يوم الجمعة عشان اسهر لحضرتك، والسبت عندي اجازة. كم عمرك يا روان؟ 9 سنين. ما شاء الله، الله يحفظك. بحب من حضرتك انك تكتر من البرامج دي وتخصص فقرة في البرنامج ده يكون للاطفال. أبشري يا بنتي روان، أنت كم تحفظين من القرآن؟ إن شاء الله تحفظين قرآن إن شاء الله 6 أو 5 أجزاء. ما شاء الله، ما الله يحفظك يا بنتي، الله يحفظك. بحبك أوي يا شيخ. بارك الله فيك يا بنتي، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يجزيكم خير ويقر بك عين والديك يا رب العالمين. فأقول الذين عندهم عدد من اللغات يستطيع من خلال الإنترنت، يستطيع من خلال تسجيل مقاطع إذا كان يستطيع في اليوتيوب بهذه اللغات وينشرها، يستطيع أن يدخل إلى الهاشتاجات التي يعني الوسم الذي في تويتر، بحيث أن أي هاشتاج باللغة الفرنسية، الألمانية، العبرية، السواحلية، أي لغة في العالم يستطيع هو أن يشارك فيها. وربما يا أخي تأثر على يده أحد، ربما نشر روابط لصفحات معينة تتكلم عن الإسلام بهذه اللغة فرجعوا إليها وتأثروا بذلك. على الأقل إذا ما استطعت أن تنقلهم إلى يعني أن يذوقوا من لذة الإيمان ما ذقت بدخولهم في الإسلام، على الأقل يا أخي أن تحيدهم. وربما كان بعضهم لديه شبهات عن الإسلام، فأنا أؤكد، أنا والله أتمنى يا أخي أني أتكلم 7 أو 8 لغات، أتمنى أني لو أجد وقتا يعني أستطيع أن أتعلم به هذه اللغات وأتقنها، حتى يستطيع الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى ويؤثر بكل هذه اللغات. فإذا كان، وأعرف أيضا هناك بعض الأخوات تخرجت من الجامعة من هذه الكليات اللغات، ليس فقط في المملكة بل في الخليج وفي العالم العربي والإسلامي أيضا، وربما هي لم تجد وظيفة، فبدأت هذه اللغة تتبخر مع الزواج والأطفال، وربما تسألها ما معنى باب أو نافذة أو طاولة ما تدري بهذه اللغة، نسيتها. فحرصها حقيقة على الإتقان هذا أمر مهم. والعطنة اللي بعده، طبعا يوم أمس كان يوم مهم جدا بالنسبة للمراهقين، إنه كان عيد الحب أمس يعني، فطبعا اللون الأحمر لون أصبح لون له قيمة أمس يعني. هي. فما أدري إيش رأيك في والله يا أخي، طبعا بالأمس كان 14 فبراير وهناك عيد يسمى عيد فالنتاين، يعني أسسه هذا القسيس فالنتاين، قسيس قديم جدا، وكان يعني يجمع العشيقين والعشيقات يعني ليقع بعضهم على بعض يعني في الزنا يعني، فخلد في هذا اليوم، ما أدري هو توفي في هذا اليوم أو كان يجمعه في هذا اليوم، المهم له اتصال بهذا اليوم. والعجيب يا أخي أن يعني مع الأسف أنا أقرأ اليوم عدد من الرسائل التي وصلتني، عدد من الشباب المبتعثين في الخارج يقول يا شيخ أنا في القاعة معي 166 طالب، ليس في القاعة، في المعهد 166 طالبا ما بين أمريكان وفرنسيين وكذا، والله يا شيخ ولا واحد منهم محتفل ولا همهم عيد الحب، همهم دراستهم. يقولوا ناقز لنا 2 عرب جايين بالجاكيت الأحمر اليوم عيد حب. أنت مجنون أنت، هؤلاء وهم على غير الإسلام وفالنتاين من جماعتهم ما اهتموا بالأمور هذه. الأمر الثاني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالكافرين، فما بالك إذا كان يتشبه بهم في عيد يعني عيد فاسد. يعني لو جاء واحد واحتفل مثلا احتفال بنزول الإنجيل، نزول التوراة فرضا يعني، لقلنا له لا يجوز، وكذا، مع أنه يحتفل بشيء بنزول كتاب من السماء، فما بالك يا أخي بمن يحتفل بعيد لرجل كان يمارس أعوذ بالله نوعا من يعني من الحرام أن يجمع هؤلاء وهؤلاء على مثل ذلك. فلا يجوز حقيقة احتفال مثل هذا. وأنا أوجه رسالتي وشكري ودعائي إلى عدد من محلات الورود، جزاهم الله خير، الذين أقفلوا في هذا اليوم قبله وبعده، وقالوا يعني لن نفتح حتى لا يكون في شراء لأمر محرم. شاكر نعم يا مرحبا يا شاكر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا شاكر. كيف حالك يا أخي شيخ محمد العريفي؟ معك يا شاكر. نعم نعم أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك، أحبك الله أحبتني فيه. أنا معك من العراق، أحبك في الله يا شيخ والله، كما أتمنى أن أتكلم معك يا شيخ. مرحبا بك يا شاكر، الله يحفظك. لست أدري هذا حلم أم حقيقة للكلام معك. بارك الله. منذ زمن طويل كنت أنتظرك بأن أتكلم معك يا شيخ. الله يحفظك يا شاكر، بارك الله فيك. شاكر بارك كيف الله فيك يا كيف شيخ. النشاط الدعوة عندكم والمحاضرات وتأثير يا البرامج؟ شيخ نحن في كردستان العراق يا شيخ. في كردستان نعم يا شيخ. الحمد لله، لكن ما شاء الله لغتك العربية ممتازة. أنا ضعيف باللغة يا شيخ. لا ما شاء الله. نعم لغتك جيدة ما شاء الله. شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا يا شيخ. دعوة عندنا ليس لها دور قوي يا شيخ. عندنا شيوخ وأئمة من أهل السنة، لكن يوجد من الصوفية وغيرهم يا شيخ وغيرهم يا شيخ، لكن لا. الحمد لله على كل حال يا شيخ، قدر استطاعتنا نحاول أن مثلا ننصح بالخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحسن. هل تزورنا أم لا يا شيخ؟ أسأل الله أن ييسر ذلك يا رب العالمين. أنا أحب الأكراد، وأنتم منكم قادة ومنكم علماء ومنكم ناس أفذاذ في التاريخ أثروا في الأمة وفي فتح فلسطين، وبإذن الله تعالى أن أزوركم وأتشرف بالجلوس معكم ومع علمائكم إن شاء الله. بارك الله فيك. أبو عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأبي عائشة. يا شيخ. مرحبا أبو عائشة، الله يحييك. حبيبك الله يا شيخ. الله يجزيك خير، حبك الله حبتني فيه. أتمنى يزورنا في العراق في صلاح الدين. أبشر بما يسرك إن شاء الله، العراق هم أهلنا وأصحابي وإخواني، وبإذن الله تعالى نزوركم بإذن الله. بارك الله فيك، الله يحفظكم. تفضل يا أبو عائشة. أسألك عن الشيخ خالد الراشد. الشيخ من؟ ما أسمعك والله. أسألك عن الشيخ خالد الراشد. مراتي؟ خالد. ما سمعت والله ايش قلت. الله يحفظك، لعله يتصل مره ثانيه. ايوه الاحبه، فريق البرنامج يعني اخذ لفه صح التعبير في بعض الاماكن، سالهم عن اقتراحات حول البرنامج، مواضيع جديده، ملاحظات، ناخذ لفه معهم ونعود اليكم باذن الله. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. البرنامج جيد في مجمله، ولكن اتمنى ان يطغى عليه السطحيه، اتمنى ان يناقش مواضيع اكثر عمقا في المجتمع، لان متابعي البرنامج ناجح بكل المقاييس، له جمهور كبير، ولكن تطغى عليه السطحيه. المجتمع الان في الوقت الحالي ما هو زي مجتمع قبل 5 سنوات او 10 سنوات، يتمنى من الشيخ أن يناقش الأشياء بدون قيود، أن تكون المناقشة بدون قيود، وأن يلمس حاجات الناس اللي أصبحت طاغية في أشياء كثيرة في حياتنا. نعم أتمنى أنه يضاف على هذا البرنامج يعني القضايا اللي تطرح، أنه يبرز عليها ويسلط الضوء الشيخ على المخالفين لهذه الفكرة، يعني يطرح وجهة النظر والرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر، ويتم الرد عليه. أبغى الشيخ علمني كيف أستثمر وقتي، ويبطل أنه يعني الشباب كيف يستخدموا الايباد وكذا، خليه يقلل من هذه الالكترونيات، وينصحهم باشياء جديده. برنامج رائع ويناقش مواضيع الشباب كافه، ولكن ممكن انك تناقش موضوع الشباب لما ينزلون المولات ولا لما يروحون البحر، بالنسبه للبسهم وتصرفاتهم يعني لازم يكون في اعتناء زائد من الاهل او توعيه بشكل برامج تلفزيونيه. لا ما شاء الله يعني مره رائع، لأنه يعني سافر دول كثير عربية، ويعني بساعد الناس مع بعض، إيش أقول لك يعني مرة رائع البرنامج. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. أنا أشكر حقيقة الذين ذكروا ملاحظات، عبد الرحمن تعطيني إياها واحد واحد. مواضيع أكثر عمقاً ملامسة لأوضاع الناس. هو طبعاً البرنامج أن تتكلم في قناة فضائية، فرق بين من يتكلم في قناة فضائية وهو من يدرس في جامعة فيكون مستوى الطلاب متقارب، أو في ثانوية أو متوسطة يكون يتكلم عن مستواهم. أنت لما تتكلم في برنامج فضائي تعلم أنك تخاطب فئات متعددة، وأنا تفاجأت يعني يسلم علي أحيانا دكاترة في الجامعة من زملاء يقول والله يا أبو عبد الرحمن أمس حلقتك، وإذا هو يتابع حلقتي أسبوعيا. إذا أنا أخاطب هذه الفئة، يسلم علي أحيانا يعني مشايخ والله لي وإذا به يتابع يقول لي وأنا داخل يقول ضع بصمتك، هو شيخي أنا جاي أقرأ عليه. فيعني أنت تخاطب كل هذه العقول، وفي الوقت نفسه تخاطب الشباب المراهقين، تخاطب الأطفال مثل ابننا قبل قليل يعني أظن عمره يتجاوز يمكن 10 سنوات أو 11 سنة يقول يعلمني كيف، إذن هو يتابع أيضا. فأنت مضطر أنك أثناء طرحك لا تكون في مستوى الحديث والطرح يعني عاليا جدا في الأسلوب، ولا تكون منخفضا، تحاول أن تجمع بين هذا وهذا. وأيضا أنا أتمنى الإخوة الذين يعني عندهم اقتراحات لمواضيع أن يرسلوها إلينا، إذا كان عندهم مواضيع عميقة يرون أننا مهم أن نطرحها يرسلوها. من الأمور التي ناخذ فاطمة ونرجع لك. فاطمة السلام عليكم. فاطمة طيب ليست معنا. فاطمة موريتانيا. طيب عطنا اللي بعد. استثمار الوقت في زمن التقنية، ربطتنا بالتقنية. أي فاطمة معنا؟ أنا أسمع بكاء صبي. فاطمة السلام عليكم. أبو موسى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فضل الشيخ؟ يا مرحبا أهلا وسهلا. أبو مصطفى معك. يا مرحبا بأبي مصطفى الله يحييك. الله يبارك لك. أنا من مصري ومقيم في السعودية في محافظة الدوادمي. ما شاء الله، يا مرحبا بك. أهلا بحضرتك. أولا أنا حابب أشكرك جزيل الشكر على البرنامج بتاع حضرتك. الله يكرمك. وإحنا من أشد المعجبين بحضرتك ومتابعينه. الله يحفظك ويبارك فيك. وحابب أسألك بس بعد إذن حضرتك، يعني بعد إذن فضلتك. اتفضل. عن دعاء القرب والهم. أي بحضرتك. وياريت وياريت يعني لو تديني رقم تليفونك الخاص، لأن عندي مشكلة كبيرة جدا وأحب أتكلم معك. أسأل الله أن يكشف ما بك يا رب العالمين، وأبشر بإذن الله تعالى وجيبكم كنت أخذ الرقم من الإخوة الآن قبل لا تقفل. بارك الله فيك. صابرين تفضلي. أسمع فيها. ألو. تفضلي. ألو. نعم أسمعك. أنا مشرفة من قسم المنتدى العريفي. نعم معك محمد العريفي تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم أسمعك تفضلي. ألو السلام عليكم الشيخ محمد العريفي. نعم محمد العريفي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي. أنا مشرفة قسم تاريخ في منتدى خاص بك. نعم. أود أن أعطيك بسمة لمغرب في عندنا في الجزائر عن موضوع الاختلاط. خلاص. نعم نعم جيد. في المنتدى سترسلينه؟ لا وضعته هو كموضوع في المنتدى. خلاص سأقرأه. سأقرأه بال. إيه. الآن أعطيك الفكرة، وهي إنه وضعوا وقت حتى للنساء من 10 صباحا حتى 4 مساء، والوقت الباقي يكون للرجال. ما شاء الله ممتاز. يعني حبيت أوصل هذه الفكرة إنه يقوم بها المسؤولين في مختلف البلدان العربية أو يعني كفكرة عموما. جميل جميل بارك الله فيكم. السلام عليكم. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال ثاني عندهم التقنية، ربط استثمار الوقت مع انشغال الشباب بالتقنية. جيد. وهذا السؤال للطفل الصغير. هذا السؤال للطفل الصغير. هو طبعا مهم، لكن تكلمت الأسبوع الماضي كلاما طويلا حقيقة عن الآيباد وغيره. الأخ أبو مصطفى سأل عن دعاء الهم والكرب. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو بدعاء آخر، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، إلى آخر الحديث. يمكن أن يجده طويل الحديث، يجده في الإنترنت. أختي مباركة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت تطرحونا في البرنامج آداب عامة. آداب عامة. أيوة. نعم بإذن الله إن شاء الله. عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله. أبشري بإذن الله. شكرا عليك. بإذن الله إن شاء الله تعالى. نحن كان عندنا حلقات عن هذا بإذن الله تعالى. أمل تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ مرحبا أختي أمل الله يحييكم. شيخ أنا من الأردن. يا مرحبا بكم. حابة أشكرك على برنامج الحلو هذا. الله يكرمكم ويجزيكم خير. ونتمنى أنك في الحلقات عن اللباس الشرعي وعادات وتقاليد المجتمع وهيك. بإذن الله إن شاء الله. الله يحفظكم. الله يجزيكم خير. أيها الأحبة، أنا عندي عدد المقترحات أيضا وصلت هنا، لكن هذا فاصل قصير نذهب إليه ونعود إليكم بإذن الله. يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم أيها الأحبة، لا أزال نستقبل الاقتراحات الملاحظات، إذا كان لكم أي فكرة بنائية للبرنامج نفرح بها، سواء من خلال وسائل التواصل تكتبونها الآن أو من خلال اتصالكم. مرحبا بكم. طيب، من عنده هيا وائل؟ في من الفيسبوك يا شيخ وجدان محمد تقول أتمنى أنه يكون في موضوع حول أضرار الفتنة بين الناس وسرعة انتشار الإشاعة، خاصة في زمن برامج التواصل الاجتماعي، يعني أنه صار الإشاعة تنتشر بسرعة جدا. أحسنت أحسنت. في الأخت نور شمس طرحت موضوع عن تقريبا شبه مرتبط بالنقطة هذه، اللي هو غض البصر والمعاكسات في الأسواق وكيفية وضع حلول لها سريعة. والله هو أمر مهم، لكن أنا أقول يعني الفتاة التي ستلتزم بحجابها وتمشي كما قال الله تعالى فجاءت وإحداهما تمشي على استحياء، الفتاة التي تحترم نفسها لن يجرؤ أحد أبدا أن يتعرض لها. وأنا سألت عددا من الشباب في كثير من المناطق سواء محاضرات. طيب أم إلياس، أم إلياس يبدو أنها ذهبت. فسألت عدد من الشباب في محاضرات في الأسواق أو في جامعات، هل تجرؤ على أن تتعرض للفتاة المعتنية بحجابها والتي ما تلتفت لأحد تمشي يعني حالها حال نفسها؟ يقول والله يا شيخ ليس أجرؤ أتعرض، لا، لو رأيت واحد يتعرض أضربه، أحترمها، هذه أشعر أنها أختي، إن هذه عرضي. فكذلك يا أخي يعني الفتاة الأصل ألا تكون فاتحة ليعني تعرض الشباب لها بسوء لباسها أو ضحكاتها في الأسواق أو تكشفها أو عطرها أو نحو ذلك. أم حسن السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم حسن. الله يحييك. إحنا أهل جواد سامي، المنشد اللي معاكم. مرحبا مرحبا بكم أنتم وجواد. نحييه ونقول له يعني استمر، الله يوفقك. هذه داخلة بالواسطة دي يا جواد. الله يجزيكم خير يا أم حسن، بارك الله فيك. حبيت أقول لك إحنا عندنا، أنا عاملة جروب في الفيس للدعوة للإسلام بجميع اللغات، أتمنى شاء تتكلم عنه. نعم بإذن الله. زين إن شاء الله. شكرا وموفق جواد. بارك الله فيكم. الله وكلنا موفقين إن شاء الله، مش بس جواد. الله يسعدك. طيب تعطيني بعض اللي عندك. أيوة، في شيخ عبد النصراوي، أنت دوبك ذكرت أنك اجتمعت بعدة شباب في عدة مناطق. عبد النصراوي يقول يا شيخ لماذا لا يكون كل حلقة من البرنامج في منطقة من مناطق المملكة وأن الشباب الضيوف يكونوا من نفس أهل المنطقة؟ والله صدقت، إحنا عموما عملنا ذلك. أنا كان لي حلقات في تركيا، في حلقات من شباب من تركيا، شباب أتراك لكن يتكلموا عربي. كان لنا حلقات في الأردن وشباب تكلموا أيضا. كان لي حلقات في مصر، شباب أيضا تكلموا وهم من أهل مصر. لنا بإذن الله تعالى قريبا في بعض دول أوروبا، لنا في المغرب أيضا إن شاء الله تعالى، لنا في موريتانيا، وبإذن الله تعالى أن يروا ما يسرهم إن شاء الله. إن شاء الله. برضو الأخت نور شمس عطت اقتراح تاني جميل، قالت عن التعامل بين الزوجين، وإذا صعب تصوير التقرير بهذا الشأن ممكن نعمله بشكل كرتوني، يعني إنه كيفية التعامل بين والله هذه مشكلة. أحيانا نحن طبيعة البرنامج قبل نعمل الحلقة نعمل تقرير، يعني مثلا نتكلم عن نشر الأذكار، أذكار الصباح والمساء وغيره. فقبل أن نعمل الحلقة نذهب مع مجموعة من الشباب ونكتب الأذكار ونبدأ نعلقها مثلا عند مسجد، نعلقها في الأماكن التي يتعلم الناس منها، بحيث أننا نقول للناس نحن نتكلم معكم في هذه الحلقة لكن نحن قد سبقناكم، حتى ما نكون نأمر بالبر وننسى أنفسنا. بعض المواضيع ما تدري إيش تتكلم عن، يعني صعب التقرير. واحد يتكلم عن التعامل بين الزوجين، شو أسوي؟ أروح أنا وحرمتي؟ صعبة يعني تقعد. هي حطت حل يعني، يعني حركة كرتونية. والله ممكن نجيب يعني، لكن عاد طبعا دكتور كثير جدا يعني بيتكلموا عن محبتهم لك. الله يجزيك ويدعوا لك صراحة. عمر علي وماسي الحسيني كثير جدا يعني. خير جميعا. آمين يا رب. آمين. الله يجزيكم خير. طيب أبو عبد الله السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو عبد الله. أنا عبد الله. عبد الله تفضل يا ولدي، الله يحييك. حياك الله، الله يبارك فيك. تحية لك ولضيوفك الكرام. الله يحفظك يا عبد الله. الله يبارك فيك. حبيت أشكرك على برنامجك اللي ترك بصمات في الحقيقة يعني بين شرائح كثيرة من الناس. الله يجزيكم خير. وكان له الأثر الكبير بصراحة في تغير مسار كثير من الشباب يعني والشابات. الله يجزاك الخير. الحمد لله. الحمد وكان عندي اقتراح بسيط اللي هو يعني لو يضاف إلى البرنامج يعني لغة الإشارة للناس. جميل. ذوي القدرات الخاصة. والله صدقت. يعني. صدقت. فيكون أنتوا أظن عملتوا حلقة قبل كده عن الصم ذوي الاحتياجات خاصة. أيوة بالضبط عن الصم، لكن لو تكون بشكل دائم يعني. أحسنت أحسنت أحسنت. الله لا والله صدقت. جزاكم الله خير يعني. هؤلاء يا عبد الله عددهم في المملكة وحدها 150,000. وعددهم إذا أضفت يعني إليهم كثيرة يعني. نعم. كثير جدا، تضيف إليهم دول الخليج يعني ربما يزيد 20-30,000. إذا أضفت إليهم الدول العربية أيضا يعني أنا أتوقع يستفيد منها ما لا يقل عن 500,000-600,000 إذا تمت الترجمة. وبإذن الله الإخوة عسى، أنا والله تكلمت مرارا معهم لكن إن شاء الله تعالى يهديهم الله بسبب هذا ويتبعون هذه الفكرة. الله يجزيك خير عبد الله، الله يحفظك يا رب. أنا أعرف واحد من الإخوة له 6 إخوان كلهم صم، 6 كلهم صم ويتابعون البرنامج حقيقة يعني ويستفيدون وكذا. عدد من المحاضرات كان لبعض المحاضرات بعض المساجد، فينسق إمام المسجد مع مترجم للصم ويضع في الإعلان يوجد ترجمة للصم، فلا تصدق فرحة الصم، ويأتون ويحضرون معنا وينظرون إلى مترجمهم، وهذا بلا شك يا أخي أنه فتح يعني، هو من حقهم أن يتعلموا بلا شك. أبو خالد السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك محمد. الله يحييك. والله إنه أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله أحتني فيك. الله يكرمك. لي استفسار بسيط بس. أنت في بداية البرنامج قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث صحابي لليهود إنه يعرف لغتهم. نعم. ويجي يترجم له، صح؟ نعم. من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا مش متفقه في الدين بس أسمع إن من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ميزه بيها عن الرسل اللي قبله، جعل له الأرض مسجدا وطهورا. صحيح. وآتاه من جوامع الكلم. هل جوامع الكلم دي أنه يعرف لغات العالم كلها؟ لا لا، جوامع الكلم أنه كان يدعو بدعاء قصير يحمل معاني كثيرة، مثل مثلا يقول اللهم اهدني في من هديت، بدل ما يقول اللهم اهدي قلبي واهدي لساني واهدي يدي واهدي رجلي، يقول اهدني خلاص كلي. فيجمع الله له الكلام، يختصره له بألفاظ قليلة يحمل معاني كثيرة، هذا معنى جوامع الكلم. والله انا سمعتها من شيخ قبل كده ان هي جامع الكلام انه يعرف اللغات كلها يعني، حبيت استفسر بس عن اي. لا لا، المعنى هو ما ذكرت لك انه يختصر له الكلام اختصارا. بارك الله فيك، الله يحفظ. هاني تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ مرحبا يا هاني، حياك الله. والله انا حبيت اشكرك يا شيخ على الحلقه الجميله هاي. يا رب يتجملها اتصالك. يا ربي يحفظك يا هاني، الله يكرمك. والله كلامك ما شاء الله كلام حلو دي. يا رب ما شاء الله يا رب يحفظك، الله يكرمك. جزاك الله خير، بس اهم شيء تدعيني يا شيخ. ابشر بما يسرك، الله يحفظك. الله يوفقك، شكرا لك يا شيخ. جزاك الله خير اخت، بارك الله فيك هاني. معنا اختي منى، تفضلي. منى معنا ولا نرجع يا شباب لل؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. والله يا شيخ اني احبك في الله. بارك الله فيكم يا اختي، الله يحفظك. الله يوفقك ويثبت اقدامك في نشر الخير يا رب. امين امين، الله يجزيكم. نتمنى انك تزورنا في الجزائر باذن الله. لأنه والله تأمس حاجه الى نصايحك وارشاداتك وخاصه من الشباب. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. الجزائر ما شاء الله انا زرتها قبل وفيها علماء كثير وكذا، وأنا لي يعني توجيه بسيط بس، يعني قول المرأة الشابة للرجل الشاب إني أحبك في الله لا ينبغي. لو قالته مثلا لرجل كبير في السن في مقام أبيها ما في يعني مشكلة، أو لو كانت هي امرأة كبيرة في السن مثل أمي وقالت أحبك في الله أنا مثل ابنها، لكن كون الشابة تقول للشاب إني أحبك في الله هي ليست يعني ليست قلة أدب، لكنها لا ينبغي أن تقول ذلك يعني. بارك الله فيكم. طيب أنا عندي بعض الاقتراحات، خلوني يا شباب. طيب أعطينا سمر. من وين سمر؟ من العراق. مرحبا أهل العراق، أهلنا وأحبابنا. يا مرحبا أختي سمر. يا مرحبا بك شيخ. الله يحييكم. شيخ بس عندي سؤال يعني كلش ضروري ومهم وأريد أحكيك ضروري. تريدينه الآن أو؟ لا ما أريد على الهواء. خلاص خلاص الأخوة يعطونك إن شاء الله رقمي بعد ال بعد اتصالك بإذن الله. الله يحفظك. أيها الأحبة هذا استطلاع رأي، نخرج إليه ثم أعود إن شاء الله لقراءة المنشن الذي عندي في تويتر وفي الفيسبوك إن شاء الله. هذا استطلاع رأي نخرج إليه سريعا. من يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. يكون أفضل يعني مخاطبة الشباب في أماكنهم الخاصة كان أفضل، يعني أفضل من اللي تكون إيش موحدة بس في الاستديوهات، استديوهات البرنامج يعني تكون برا يعني مثلا الأسواق الخاصة المقاهي يكون أفضل، يعني حتى بحضور الشيخ نفسه مع نفس الشباب. أفكار ملتقى الشباب، ملتقى الشباب على طريقة المرح، طريقة النكتة، طريقة نوصل المعلومة وننزل على مستوى تفكيرهم عشان يتقبل منه. أتمنى من الشيخ محمد العريفي أن يتكلم أو يتحدث عن موضوع اللي يثير الشباب وإلكترونيا مثل برنامج أو برنامج كيك اللي ننزلونه دحين الشباب، للأسف يعني برنامج سيء جدا ويدي انطباع عكسي عن مجتمعنا الإسلامي. إحنا يكون لو كن صوت وصورة يعني الأشياء تكون يعني بإثبات بشيء مقلع للناس، شيء يعني سائر المجتمع دحين ما يقتنع بسرعة فيقول لك هذا كلام فاضي، هذا يعني أشياء ما لها داعي. والله في مثلا ممكن يخلي آخر 5 دقائق من البرنامج إنه نخلي مداخلات مثلا الناس متشاركين عن طريق السكايب مثلا أو أي برنامج، يعني برنامج تواصل من المتواصل، وعشان أعتقد إنه حيستفيدوا أكثر الشباب لأنه ممكن يكون من جميع البلدان، من أي بلدة ممكن أي أحد يتصل. كان فرصة للشباب إنه نقدم اقتراحاتنا وآراءنا، والله نحن مشكلتنا إنه الصراحة ما بنصلي الصلوات في المسجد، أو مثلا عندنا صعوبة في الصلاة في صلاة الفجر ولا في صلاة العشاء نصليها في المسجد، ونحاول أحاول ربنا يهدينا وإن شاء الله الدكتور محمد العريفي يهدينا الحلول وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. أنا سأجيب على الأسئلة سريعا، جواد تعطيني إياها. لأن يكون يقترح أن يكون البرنامج خارجي ما يكون في استوديو. والله إنها فكرة رائعة، يكون مثلا من ضمن الأمثلة الأسواق. أي والله فكرة رائعة، لكن هل تتوقعون يا جماعة لو ذهبنا في سوق فرضا وضعنا هكذا الكراسي وبدأنا نتكلم الناس سيعطونا فرصة؟ أليس تتوقع أثناء الحلقة طفل يأتي ويسلم، ثم واحد هناك يصفر، واحد يقول يا شيخ سلام عليكم، والطفل يضرب الثاني؟ يعني أخشى أن لا يكون الوضع هادئا بحيث تستطيع أنك تجمع أفكارك أو تستقبل اتصالات ولا غير، لكن فكرة عموما مناسبة. طبعا بعض الاقتراحات تقول أنه يريد تنزل لمستوى الشباب شوية هي في المواضيع. هي في المواضيع هي. يعني. والله يا أخي احنا يعني نحاول قدر المستطاع هذا، كان عندنا حلقات عن الحب، حلقات عن قصات الشعر، حركات عن الملابس اللي عليها رسومات، حلقات عن التعامل مع الوالدين، الصداقة، يعني نحاول قدر المستطاع ننزل. طبعا وبعضهم اقترح انه الان مثل تويتر وزي الفيسبوك في يقال عنه كيك، اي احسن هذا الكيك هذا اللي هو تكلمنا عنه الاسبوع الماضي، سجل تقريبا 36 ثانية وتستطيع ان تنشرها، وانا اقول حقيقة يعني انت لا تستطيع انك تقف ضد هذه التقنية. لو قلنا مثلا لا ينبغي ولا يجوز ان احد منكم يستعمله، اعلم انهم قد يخفضون رؤوسهم احتراما لكلامك لكن لن يطبقوا ما تقول، وبالتالي يعني استثمارها في الخير أمر مهم. يعني أنا أجزم لو واحد من الشباب مثلا سجل مثلا قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، طق هذه يمكن 10 ثواني وانشرها، كم واحد سوف يقول مثل هذا؟ أو مثلا هل صليت الفجر في المسجد اليوم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة كذا وكذا، ويجيب الحديث والسلام عليكم، بحيث أنه يرسل رسائل يعني مناسبة من خلالها، إن شاء الله تعالى يكون نافع. طبعا في بعضهم اقتراح جميل إنه نهاية البرنامج أو آخر 5 دقائق من البرنامج يعرض بالسكايبي يعني مقاطع لهم عن البرنامج مثلا يعني. هذه مهمة، لكن المشكلة أن الإخوة يرسلون أحيانا مقاطع ما تكون واضحة، يعني الشباب حريصين حقيقة جزاهم الله خير الذين الآن يعني في فريق الإعداد، لكن ترسل أشياء أحيانا غير واضحة، إما الكاميرا غير دقيقة، إما تهز الكاميرا، ما في شيء إلى الآن يعني تستطيع أنك تقول نعم هذا كواليتي مناسب، لا أقول جيد لكن مناسب. وأنا أدعو حقيقة إلى أن يرسلوا ما استطاعوا، مقاطع، صور، نشاطات، بصمات مهمة الإنسان يعني عملها، وبإذن الله تعالى يكون لنا يعني أنا أفرح والله بها. طيب عطني بس وقت. فاطمة السلام عليكم. فاطمة. ألو. نعم يا فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بدي رقم جوالك. خلاص يا بنتي. إذا في مجال يعني. خلاص أبشري إن شاء الله بعد مكالمتك الأخوة يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. بارك الله فيكم. عطنا السؤال اللي بعده. آخر اقتراح هو أنه التحدث عن مشكلة الصلاة حلول. إيه ابننا هذا جزاه الله خير كان يسأل يقول كيف استطيع أن استيقظ لصلاة الفجر. طبعا صلاة الفجر هي مقياس الإيمان، والله جل وعلا يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قالوا تشهده الملائكة، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه صلى الفجر يوما ثم سأل قال أحاضر فلان أشاهد فلان، سأل عن مجموعة فوجد أنهم يعني أنهم غابوا عن الصلاة، فقال إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيها يعني هي والعشاء من الأجر أن الأجر لأتوهما ولو حبون. فالمقصود أن الحرص على صلاة الفجر مهم، ولا بد أن يعمل يا أخي بالأسباب، ينام مبكرا، يوصي أحد يوقظه، يركب الساعة أو جوال أو شيء. أبو محمود السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أخاف وأنا أزعجتك يا شيخ، اتصلت قبل قليل من العراق. ماذا؟ نعم يا شيخ أنا شاكر أبو محمود من العراق، اتصلت قبل قليل، فقط أريد هاتفك. وأولا هذا السؤال الأول يا شيخ. أي. واقتراحي كان حول، هل تسمعون يا شيخ؟ أسمعك نعم. نعم يا شيخ، اقتراحي كان حول ما يتعلق وما يدور حول البنات. البنات أي. نعم البنات عندما يقعون في الحب والفتاة تكون هي الضحية بينهم، والشاب يحبها ويتصل بها مرارا وربما لا يخطبها ابدا يا شيخ. صحيح. فقط يريد ان مثلا يهتك عرضها ويفضحها بين الناس، وهذه الفتاة ربما تقول فتاة متحجبة جميلة، نتأسف مع هذه المشاهد يا شيخ. احسنت. نعرف بعضا ونسمع من واقعنا يا شيخ، فنريد حلقة خاصة حول البنات لكي تستفاد منهن البنات يا شيخ في هذا الموضوع. إيه صدقت يا أبو سعود، وبإذن الله نحن سبق عملنا حلقة في هذا، لكن يبدو أن الحلقة تحتاج إلى إعادة أيضا، الموضوع مهم، ابتزاز الفتيات والتحرش بهن والعبث أحيانا بعواطفها، وأيضا الفتاة أحيانا هي التي تعبث بعواطف الشاب، ربما هي التي تتعرض له. بإذن الله يكون في حلقة عن هذا إن شاء الله، الله يكرمك. كان لنا حلقة عن العفة أيضا قبل يمكن أسبوعين ثلاثة، الله يجزيك. طيب أعطوني فرصة أقرأ عاد اللي عندي أنا. هذا يقول يا شيخ ليتك تتكلم عن الحجاب، هناك تساهل كبير في الحجاب، تكلمنا في حلقة عن الحجاب بل هي في حلقتين، وحتى أتينا ببعض صور بل ببعض أحكام الحجاب في الأديان السابقة. يعني مثلا عند النصارى الحجاب واجب، لذلك لا ترى أبدا صورة لمريم عليها السلام منتشرة عند النصارى إلا وعليها حجاب، أليس كذلك؟ صحيح. مع أنها صورة غير حقيقية لكن مع ذلك هم يضعون عليها حجابا. أيضا في عند اليهود عندهم الحجاب موجود وله طريقة معينة، والمسلمون بلا شك أنهم باب أولى أن يكون عندهم الحجاب، ولعل الله يستر إن شاء الله تعالى يكون لشيء آخر بإذن الله. يقول يا شيخ لا إله إلا الله، يا شيخ ليت يكون في حلقة عن الخطابة وكيف تكون خطيبا، فأنا أسكن في قرية وأحيانا يوكلني الإمام وأنا لا أستطيع الخطابة، هذا أيضا مهم، لعل الله يسر يكون في حلقة عن يعني الخطابة أو فن الإلقاء إذا الله يسر بإذن الله تعالى. يقول يا شيخ ليتك تستضيف الأستاذ أحمد الشقيري، والله حبيبنا وأخونا أستاذ أحمد، وبإذن الله لعل إن شاء الله تعالى يكون معه اتصال. طيب يقول لو تخصص 10 دقائق في كل حلقة تقرأ آخر الأخبار العالمية وتعلق عليها، هذا جيد لكن عاد يعني البرنامج ربما ليس له علاقة بهذا. يقول يا شيخ ليتك تلقي حلقة عن سعة الصدر والمباحات التي يمكن الإنسان، لعل الله ييسر هذا بإذن الله. هذا أيها الأفاضل فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. من يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك ضع بصمتك. يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا حقيقة عدد من المواضيع، بعضهم يتكلم عن آداب الدعوة إلى الله، يقولون يا شيخ أنتم تكلمتوا عن الدعوة وفضل الدعوة وقصص الدعاة، لكن ما أعطيتونا كيف ندعو، وهذا مهم حقيقة. يعني كيف أدخل مع المدعو؟ لما أدعو إنسان مسلم عاصي، لما أدعو إنسان غير مسلم، لما أدعو ملحد، أو مثلا إنسان مسيحي أو أو أو بوذي أو يهودي أو كذا، هل كل واحد له أسلوب في دعوته؟ وهذا مهم حقيقة. الآن بلغ عدد المسلمين العرب في أوروبا أكثر من 50 مليون موزعين في العالم، ما بين العرب ما بين الأتراك، لكن أما عدد الذين هم من المسلمين الذين أسلموا في تلك البلدان فهم أكثر بكثير، يعني يصلون إلى أكثر من هذا بكثير. كلهم يحتاجون إلى أسلوب كيف أستطيع أن أثر وأدعو. أبو ملاك معنا. أبو ملاك شباب ولا راح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس يا شيخ. لا بأس، الحمد لله، مرحبا بك. الحمد لله، بارك الله فيك شيخ. أنا لي طرحت حلقات عن موضوع عن الرقية الشرعية. نعم. ولكن شيخ هناك طريقة في رقية شرعية يعني فريدة من نوعها يا شيخ. نعم. يعني هل تود أن أطرح عليك الموضوع أما تناوله في طيب إن أرسلته رسالة على جوالي أو على إيميل البرنامج أحسن، إذا كان سيطول لأن أنا منذ أيام وأنا أراسلك يا شيخ. على جوالي يعني على الجوال هناك رسائل متعددة. خلاص خلاص، أرسل على إيميل ضع بصمتك وأنا أطلع عليه إن شاء الله. الله يحفظك. نحن فعلا كان لنا موضوع عن الرقية قبل 4 سنوات، ولعل الله يسر إن شاء الله تعالى أن نعيده بأسلوب جديد. أخي عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا عمر. شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا بك والله، الله يحييك يا عمر. أنا من سوريا من حمص. أهلا وسهلا يا عمر، الله يحييك. كيف الحال إن شاء الله؟ يا رب يحفظك ويبارك. يمكن في عندي سؤال بس خارج عن موضوع النص، بس يعني صلي زمان عم حاول أتواصل معك واليوم لعلق الخط. اتفضل يا عمر. يا شيخ ليش تأخر النصر علينا يا شيخ سهل قد؟ والله أنا أعلم أن لله جل وعلا حكمة في ذلك، ومن حكمة سبحانه وتعالى ليتخذ من الناس شهداء، ليبتلي الأمة، لينظر ربنا جل وعلا في تكاتف الأمة وفي بذلها، ولتكون بإذن الله تعالى الثمرة كبيرة جدا. وأبشر بالخير يا شيخ. المشكلة أنه ما حدا عم يساعدنا ولا حدا معنا. لا، ما معنا غير رب العالمين. نعم، رب العالمين جل وعلا كفى به سبحانه وتعالى، وقد سخر الله جل وعلا أيضا عددا كبيرا من الإخوة يقفون معكم. أنا أعرف أن عددا كبيرا من الإخوة لهم نشاط مع الإخوة السوريين على شتى الأصعدة، وهذا النشاط بالله الحمد يثمر يعني ثمارا كثيرة، وبإذن الله تعالى سترون من ربنا جل وعلا ما يسركم قريبا إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. أخي فاضل، السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. فاضل. نعم اتفضل. الشيخ محمد العريفي. معك محمد العريفي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس محمد العريفي عشاش ليس معايا. والله ما أسمعه يا أخي، العراق اليوم اتصالهم غير واضح. السلام عليكم. ما أسمعك جيدا والله يا فاضل، يبدو الشبكة ما هي ب... أيوة أحب. هذا أيضا استطلاع رأي أخير في هذا هذه الحلقة، نخرج جيد ثم نعود إليكم بإذن الله. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك ضع بصمتك. برنامج حلو للأمة الإسلامية وبصفة عامة للشباب وللمجتمع الحضاري اللي احنا فيه. وصلوك حلو، برنامج رهيب، خاصة أنه القائد حقه الشيخ محمد العريفي. هي الميزة المهمة في البرنامج أنه هو يعني يناقش حاجات المجتمع، ينزل إلى الشارع ويتكلم مع الشخص ويحاول يعني يشوف إيش النواقص حقت كل شخص في المجتمع، لأنه الشخص الواحد يمثل المجتمع بشكل كامل، فلما تتكلم مع شخص شخصين ثلاثة معناته أنك أنت قاعد تخاطب المجتمع بشكل كامل، وهذه هي ميزة البرنامج. التقدم في العالم الإسلامي، لأن احنا أحس أن قصنا كتير عشان نوصل زي العالم الغربي في موضوع التقدم. البرنامج له سنين طويلة إلى الآن وصداه مثمر يعني، وأثر على كثير من الشباب. فتحت أفاق جديدة عن طريق التويتر فيسبوك، بقى سهل التواصل مع البرنامج، وبجد بجد روعة يعني، بيحل مشاكل وبيناقشها يعني. الميزة فيه اللي هو بيناقشها في الاستوديو والرأي بيوصل بسرعة. في الحقيقة البرنامج هذا من أفضل البرامج هي اللي تابعتها، وأتمنى أنه يتم استضافة يعني أصحاب القرار وأصحاب التجارب اللي لها دور كبير مؤثر في المجتمع. أقترح أن تقدم البرنامج فكرة لينفع الشباب والفتيات كيف يتهاوروا ويتناقشوا عن موضوع الزواج فيما بينهم مع عيالهم بطريق شرعي، كي يخفف عدد الطلاقات والمشاكل الزوجية في البلد قبل الزواج. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس أحاول أقرأ أكثر عدد ممكن من الاقتراحات. حقيقة الاقتراحات التي وصلت كثيرة، أنا سأحاول نناقش سريعا. تعطينا اللي عندك عبد الرحمن. شيخ، يذكرون طبعا سهولة التواصل عن طريق المواقع ويعني الفيسبوك وتويتر، وهذه كلها أشياء جميلة. يقترح بعضهم استضافة عدد من أصحاب القرار معك في البرنامج، ربما جميل، بس برنامجنا ما هو محلي يعني. أنا أعرف أن بعض الإخوة أحيانا يقترح اقتراحات تصلح يعني المملكة العربية السعودية، بس برنامجنا عالمي، وبالتالي أنا لما بستضيف أتكلم عن أمر يتعلق فرضا بالمساجد، لا أستطيع أن أستضيف مثل رجل وزارة الشؤون الإسلامية، لأني لا أخاطب المملكة فقط بل أنا أخاطب العالم، فصعب أجيب 20 وزير قدامي و... فجيد، لكن قد لا يخدم البرنامج. ها، أيضا قضية الزواج وما يتعلق بالزواج وطرحت كثيرا، لكن أيضا عليها تكلمنا مرارا حقيقة عن الزواج، تكلمنا عن تعدد الزوجات والضوابط يعني المتعلقة به يعني، وإن شاء الله تعالى لعلنا نتكلم. أنا تكلمت عن الزواج يمكن في حلقتين أو ثلاث، وعن الطلاق أيضا، حنا زوجناهم وطلقناهم يعني. في شيء ثاني؟ هذا فقط. طيب وائل. دكتور محمد، في الأخ اللي تكلم أول عن خطب الجمعة، سألك في تويتر، هو قال لك يبغى طريقة الإلقاء. أنا أبغى فضيلة الشيخ أبغاك توجه رسالة لخطباء الجمعة في اختيار مواضيع الجمعة، يعني بعد قبل الإلقاء أول شيء اختيار الموضوع، هذه النقطة. النقطة الثانية يا شيخ المتصل اللي تكلم دوبه عن الرقية، طيب في اللي هو موضوع الطب البديل ممكن يكون مشارك الرقية، اللي هو مثلا الحجامة اللي وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، استعمال العسل مع الحب السوداء والأشياء هذه. دكتور أنت إيش رأيك في المواضيع هذه؟ والله أما بالنسبة لموضوع الخطابة فهو موضوع مهم حقيقة، وأيضا الأخ عبد الله فهد العطيان كأنه أشار شيء من هذا يعني، لكن أنا أقول بدل ما نقول دائما أن خطيبنا لا يحسن اختيار المواضيع، ينبغي أن نقول أيضا أننا نحن لا نقدم للخطيب أي اقتراح. يا أخي أنا أخطب يمكن الآن من 22 سنة، لا أذكر أبدا أن جاءني واحد قال يا شيخ هذه خطبة جاهزة، هذا يا شيخ أنا عندي اقتراح لماذا لا تتكلم عن كذا، مع أنني أقول يا جماعة هذه الصناديق في المسجد ضعوا فيها اقتراحاتكم، ما في ولا واحد. وأنا أتكلم عن واقع، فبدل ما ننتقد الخطيب يا أخي اقترح لي، أقول يا شيخ تكلم عن المخدرات وتفضل هذه خطبة جاهزة ممكن تستفيد منها، بدل ما نقول الخطيب ما يعرف يخطب يعني. عاد أنا بدافع عن الخطبة. أخي ظافر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا ظافر. كيف حال الشيخ؟ يا مرحبا يا ظافر، حياك الله. طيب الله يحفظ. الله يبارك فيك ويسلمك. الشيخ محمد، أنا اللي رحت معك المشعلية طبعاً زيارتك الأخيرة النجران، الله يحفظ. يا مرحبا، الله يحفظك، بارك الله. عندك شيء يتعلق؟ أي. أبشر إن شاء الله، أبشر بعرضها إن شاء الله بعد قليل. كانت رؤية شيخ رأيتك اليوم. لا دعنا من الرؤى أخي ظافر، عندك شيء يتعلق ب، لأني لا أعبر الرؤى، عندك شيء يتعلق بالحلقة، اقتراح أو مواضيع معينة أو شيء؟ نعم يا شيخ، أقول رأيتك كأنك ستحكم دولة. زاك أنا ما أعبر الرؤى يا شيخ، ولا ودي أسمع الرؤية، لكن إذا كان في شيء يتعلق بمواضيع البرنامج أو نحو ذلك فحسن. الله يجزيك خير. أنا والله ما أعبر رأي يا جماعة، وفتح باب الرؤى بيأخذ علينا البرنامج. أختي وفاء السلام عليكم. معنا وفاء ولا نرجع له؟ سألت عن الطب البديل. أي هو بلا شك الطب البديل، أو ممكن أيضا تجمع معه الطب النبوي. يعني نحن نعلم أن كثيرا من الأدوية التي اليوم تستعمل كبسولات وغيرها هي في الحقيقة مأخوذة من أعشاب ونحو ذلك. صحيح بعضها له مركبات لكن بعضها من أعشاب، فممكن استعمال الأعشاب نفسها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء معينة في الطب ووجه إليها، ولعل الله ييسر إن شاء الله. والله هو موضوع مهم. والحجامة أيضا قال ما مررت بملئ من الملائكة لما عرج بي إلى السماء إلا أوصوني بالحجامة. هذا أيضا مهم. في شيء آخر؟ في دكتور النقطة اللي ذكرها الأخ على الاستيقاظ من النوم لصلاة الفجر. طب دكتور اللي حاول وسوى كل الأشياء، يعني إيش ممكن يسوي؟ والله أنا أتوقع أن الذي سيحرص على صلاة الفجر سيستطيع ذلك. حتى يا أخي لو تصل إلى مرحلة، يعني أنا أذكر أحيانا كنت أرجع مثلا من سفر أو شيء وأخشى أن لا أستيقظ صلاة الفجر، فكنت أنام في الحوش في الشارع. مش في الشارع، في الفناء البيت يعني. طيب ما أنام على فراشي، بحيث أني لو أذن أسمع الأذان مباشرة وأنا نائم، ثم يبدأ الإمام يقرأ. إذا ما استيقظت أستحي على نفسي وأنا نايم والإمام يقرأ. فيمكن الإنسان أن يبذل أشياء كثيرة، حتى يا أخي لو يعطي صديقه مفتاح يقول يا أخي أنا سأنام في المجلس في المدخل على طول، أو سأنام في الفناء المنزل، أول ما تدخل بالله أيقظني. أذكر واحد من الشباب كان يعمل هذه الطريقة مع المؤذن، وكان المؤذن يؤذن ثم يرجع إليه ويطرق عليه الباب، وأحدهم عملها مع خادم المسجد. ما شاء الله. يعني كان يعني فراش في المسجد كان يعطيه في الشهر والله ما أدري كم، 50 ريال 100 ريال في سبيل أنه يوقظه. إيه فكان يأتي يطرق الباب يرن لحتى يطلع حق هذا. فاستطعني. الله يهدينا. جواد تعطينا اللي عندك. طيب طبعا أغلبهم ما شاء الله هنا بيقولوا لك يا شيخ نحن نحبك في الله. أيه. الأغلبية هنا. طبعا في اقتراح يقول إنه ليش ما تعملوا نغمات للبرنامج بعنوان ضع بصمتك، تكون نغمة كده خاصة. يعني مثلا أبرز أبرز شيء. الأشياء اللي طرحت. أيضا هنا سؤال يقول كيف تكون لنا بصمة في الأعراس؟ أي في الأعراس في الزواجات كيف الواحد يكون له بصمة، يعني بالذات عند النساء، يعني نحن نعرف بإيش ما يدور في عند النساء. أي والله يا أخي أنا أقول من أهم البصمات يعني التوعية في الألبسة الجائزة والمحرمة. إذا تيسر إقامة مسابقات، يعني مثلا في جوائز حلوة يعني ومسابقات، يعني لو سؤالين ثلاثة. يعني أنا لست في معرض إعطاء اقتراحات، لكن الإنترنت يبدو مليء بالاقتراحات في هذا. في شيء آخر؟ بعضهم واحد سأل سؤال جميل يقول يعني ريت تتكلموا عن غلاء المهور بالذات في الوقت الحاضر. يعني إيه أنا تكلمت عن هذا مرارا حقيقة، وهو من أهم المواضيع. والرجل الصالح العاقل هو الذي يخطب لابنته قبل أن يخطب لولده. قال يا بني قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فهو الرجل الصالح عرض على موسى أن يزوجه ابنته. فغلاء المهور بلا شك أنه يعني أمر سيء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح خيرهن أكثر النساء بركة أيسرهن صداقا، أو قال أيسرهن مونة. طيب عطوني فرصة يا جماعة. اللهم صل على محمد. يقول يا شيخ ليتك تتكلم عن الصبايا اللي يغازل الشباب، يعني هذا الشباب ولا الصبايا، لكن كله. يقول أكثر حلقة عن الشباب الذين لا يتحملون المسؤولية فيطلق امرأته من أول سنة. وهذا فعلا تجد الأب هو اللي دفع المهر، هو اللي أثث البيت وقال تفضل يا ولدي أنت بس ما عليك إلا تنام مع هالزوجة، ثم من أول مشكلة يقول لها أنت طالق، لأن ما عنده تقسيط ولا سيارة شارية بالتقسيط ولا ناس مستدين منهم ولا شيء. هذا أيضا حقيقة مهم. يقول يا شيخ نرجو الدعاء لأهلنا في كل مكان. نعم بإذن الله تعالى. حقيقة اقتراحات كثير والله يجزيهم خير، لعلي إن شاء الله تعالى سجلها إذا انتهي. نسأل الله أن ينفع بنا وبكم، ويبدو أن وقتنا انتهى اليوم ونحن لا نزال عندنا نقاط، لكن بإذن الله تعالى ويسر الله لها حلقة. الله يجزيكم خير. أشكرك عبد الرحمن وجواد ووائل، ساكم الله خير شباب، وأفدتونا ونفعتونا. أنتم أيها الفاضل أيضا شكر موصول إليكم. وبإذن الله تعالى لا نزال نستقبل اقتراحات حول مواضيع جديدة للبرنامج من خلال صفحة البرنامج في الفيسبوك وفي تويتر، وكذلك من خلال صفحتي. وأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، أن ينفعنا وإياكم ويجزيكم خير الجزاء. وأسأل الله تعالى أن يؤلف قلوب أهلنا في كل مكان. أسأل الله تعالى أن ينصرهم في سوريا، وأسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبهم ويجمع كلمتهم في مصر،